لأنه لا يريد أن تحكمني بهواك وأحكمك أنا بهواي. ولذلك هيقول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية الحديث.